بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نقول في منزلة الاتباع: اتباع السنة واجب في الظاهر والباطن. يجب اتباع السنة في الظاهر والباطن لعموم الأدلة، لأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. لم يقل اتبعوه في الباطن والأخلاق، ولا تتبعوه في الظاهر والشكل. إذا أمر بأمر من أمور الظاهر فلا بد أن نمتثل أمره عليه الصلاة والسلام. وهل أكل الخنزير مثلا الذي في القرآن إلا من الأمور الظاهرة؟ وهل شرب الخمر إلا من أمور الظاهرة؟ هذا أمر ظاهر من أعمال البدن. وكذلك تحريم لبس خاتم الذهب والحرير، أليس هذا من أمور الظاهرة؟ وكذلك إقامة الصلوات والصيام، أليس من الأمور الظاهرة؟ هذه عبادات البدن مع ما فيها من عبادات القلب. لذلك نقول لعموم الأدلة: من يقسم ويقول أنتم تهتمون بالقشور، أنتم تهتمون بالظاهر، وهذه أمور تافهة، نعوذ بالله، هذا من أعظم الضلال. لذلك نقول: أما المسألة التي استحدثها البعض وابتدعوها بتقسيم الدين إلى قشر ولباب بزعمهم يعني، فيهتمون باللباب ويهملون القشر، فهذا من المنكرات التي انتشرت في زماننا. فكم من الناس إذا أمروا بالالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وكثير منه أمور واجبة، وبعضها قد اتفق عليه العلماء، وبعضها مختلف في حكمه. قالوا: أنتم تهتمون بالقشور وتهتمون بالظاهر. كما ذكرنا مثلا خاتم الذهب، أمر ظاهر تحريمه مجمع عليه بين العلماء، وإعفاء اللحية أمر ظاهر، وهو يكاد يكون متفقا عليه بين السلف، وإن كان يعني نقل الإجماع في ذلك لا نعرفه، لكن الأئمة الأربعة على وجوب إعفائها وتحريم حلقها. فمن قالوا: أنتم تهتمون بالقشور تهتمون بالظاهر، ويجب أن نهتم بالباطن ولا عبرة بالظاهر، هذا من الجهل. ربما تمادى هذا الجاهل في جهله بأن احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم أن تتبرج المرأة وتدعي سلامة القلب، أو يترك العبد الصلاة ويدعي سلامة القلب؟ هذا باطل، هذا من الضلال الذي ابتدعه أناس ينتسبون إلى الدين حين قسموا الدين إلى قشر ورواب، وإن كانوا لم يصلوا إلى حد ترك الصلاة. الصوفية قديما وصلوا إلى ذلك، منهم يعني من الصوفية من وصل إلى أن قال أن الصلاة وسيلة لا غاية، فإذا وصلت إلى الغاية بالقلب فلا حاجة لي إلى الصلاة والصيام. فهذا كافر خارج من الملة. في زماننا أنا أقول من ينكر فرض الحجاب الآن بعد أن انتشر علمه كافر خارج من الملة. الحجاب لا أعني ستر الوجه، ولكن أعني ستر الشعر والذراعين والساقين. فمن يعني ينكره في زماننا كافر خارج من الملة، إلا أن يعني يكون نشأ في يعني بيئة لا تعرف هذه المسألة، وأظن ذلك صعب جدا في بلاد المسلمين. لا، الشبهات لما علم من الدين خلاص انتشر العلم، لا اعتبار بشبهات إلا أن يكون كما ذكرنا ممن لم يبلغه التحريم أو الوجوب. لذلك نقول هذا من الضلال الذي ابتدعه أناس ينتسبون إلى الدين حين قسموا الدين إلى قشر ولباب. أليست الطهارة أمرا ظاهرا؟ هل تصح الصلاة بغير الطهارة؟ أصبحوا في زماننا يستهزئون بفقه الطهارة، يقولون في فقه المرحاض، فقه المراحيض، نعوذ بالله من الضلال. نحن ننكر على من يهتم بنوع من الفقه ويهمل ما وجب عليه من الفقه الآخر، لكن ليس بالاستهزاء بما أوجب الله علينا من واجبات الطهارة والاستنجاء والوضوء ونحو ذلك، ولا بتهوين مثل هذه المسائل. أليست وكذلك أليست الصلاة مع كونها بنية باطنة يتقرب بها العبد إلى الله لا تصح إلا بقيام وقراءة وركوع وسجود؟ أليست هذه أمورا ظاهرة؟ أليس الحيض والنفاس الذي قد يسيء البعض الأدب في الحديث عنه بل قد يصل إلى الكفر حينما يحتقر فقه الحيض والنفاس؟ يتكلم على بعض العلماء أنهم فقهاء الحيض والنفاس، نعوذ بالله. ونحن لا نرضى أن يكون عالم مهتما فقط بفقه الحيض والنفاس مهملا ما وجب بيانه للناس من فقه الجهاد مثلا وفقه الأخلاق الواجبة وفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يعني يحقر فقه الحيض والنفاس، من حقر ذلك كان كافرا. الآيات نزلت في بيان أحكام الحيض والنفاس كما قال عز وجل: فلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تكلم إنسان عن ذلك وزعم أن هذه أمور تافهة وحقيرة فهو أحقر من أن ينتسب إلى الإسلام، هو والعياذ بالله لا لم تصح نسبته إلى الدين. فكيف نقول إذن نحن لا نهتم بالظاهر؟ ومع ذلك نقول لا يجوز الاقتصار على الاهتمام بالظاهر فقط، فمن اهتم بالظاهر فقط فصار في هيئته ملتزما بالسنة وفي أخلاقه وسلوكياته وفي أعمال قلبه غير ملتزم بها لكان هذا ضلالا ومعصية على حسب درجة المخالفة يعني. فإذا ترك حب الله الواجب وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الخوف من الله عز وجل وخاف من سواه كان ذلك نقصا فيه وربما صار نفاقا، يعني على حسب الترك الذي تركه. إن ترك أصل الحب كان كفرا، وإن كان ترك الحب الواجب كان معصية ونفاقا، وربما كان نفاقا أصغر وربما كان نفاقا أكبر على حسب ما فيه. ترك الخوف من الله لو تركه بالكلية لكان كفرا والعياذ بالله، ولو تركه ترك الواجب منه بحيث أنه صار يخاف من المخلوق خوفا طبيعيا خوفا يدفعه إلى ترك طاعة الله الواجبة أو فعل المحرم من غير إكراه كان نقصا في إيمانه الواجب، ولا يكون مؤمنا حتى يخاف الله ولا يخاف سواه. هذا ترك حب الله الواجب وترك حب الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الخوف الواجب من الله وكذا الخوف من سواه الخوف الطبيعي كان ذلك إما نقصا وإما نفاقا أكبر أو أصغر حسب الحال، والله أعلم وأعلم. وقد سبق بيان مسألة أصل الحب وكمال الحب الواجب وكمال المستحب في بيان أعمال القلوب قبل ذلك. الغرض المقصود هنا أن لابد أن يوجد في القلب الأعمال الباطنة ولا يكفي الظاهر فقط. لذلك نقول لا يعني ذلك أن نهتم بالباطن فقط بزعم أن القلوب هي أهم شيء في الإيمان. صحيح أن القلوب هي أهم شيء، لكن لا يمكن أن ينتفي التلازم بين الظاهر والباطن. الباطن والظاهر بينهما من التلازم والاجتماع، ليس التلازم معناه أنه يلزم الزوال بالكلية، لكن بينهما إن إذا وجد الإيمان الواجب في الباطن لابد أن يظهر العمل الظاهر على الجوارح. لذلك نقول لا يعني أن نهتم بالباطن فقط بزعم أن القلوب هي أهم شيء في الإيمان وأن حال القلب هو أهم ما يلزم الإنسان الاهتمام به، ونستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. هذا لا يعني أن نهمل الأمور الظاهرة ولا أن ننشغل بالأمور الظاهرة عن الأمور الباطنة، بل الاهتمام بالظاهر والباطن. ثم إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعني إلى أن هذا جميل أو قبيح، إلى أن هذا أبيض أو أسود، لا ينظر إلى أموالكم أن هذا غني أو فقير. ليس التفاضل عند الله بالغنى والفقر والجمال والصحة والمرض ونحو ذلك، وإنما قال انظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ومن ضمن الأعمال الأعمال الظاهرة. لذلك نقول الاهتمام بالظاهر والباطن، بالأخلاق والتزكية وبأعمال القلوب وبالجهاد. ليس هناك تعارض بين أن يجاهد المرء في سبيل الله وأن يفعل سنة السواك، أو يهتم بتقصير ثوبه الذي هو واجب على الرجل إلى ما فوق كعبه. طبعا الواجب المقصود به إلى أن لا يتجاوز الكعب، لا يجعل ثوبه لا يتجاوز الكعب، العبارة فيها تحتاج لضبط يعني. غير منضبطة، يجب إلى أن يقصر ثوبه بحيث لا يتجاوز الكعب. يعني مش لازم أن الكعب يبقى فوق الثوب، فوق الكعب، ما أسفل الكعبين من الإزلفة في النار، حديث الصحيح، وهو سنة على قول البعض الآخر ممن يرى أنه إذا كان بغير خيلاء لم يحرم إسبال الإزار أو الثوب. والصحيح أن تعمد إسبال الثوب هو من المخيلة، وإنما ورد الحديث في من استرخى ثوبه كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن إزاري لا يسترخي مني إلا أن أتعاهده. واحد البنطلون بتاعه بينزل، واحد الإزار بتاعه بينزل، إذا كان في تعاهده ورفعه كان فوق الكعب، أو كان لا يتجاوز أسفل الكعب، فهذا ليس بآثم إذا نزل تحت الكعب، لأنه نزل منه، استرخى منه، فهذا الذي ورد. لكن أن يتعمد الإسبال تحت الكعبين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. والحقيقة أن هذا الحديث عظيم القدر، رغم أن هم يحتجون به على عدم الاهتمام بالظاهر، أو المسألة دي مسألة مشهورة، مسألة تقصير الثوب، إلا أن الحديث يثبت أن هناك اقتران وتأثير بين الظاهر والبطن، لأن الرسول قال: وإياك وإسبال الإزار فإنها من الإيه؟ من المخيلة. فالمخيلة دي من أعمال القلب، لذلك نقول أن هناك تأثير بين الظاهر والباطن. وإن كانت مسألة أنه من غير خيلاء مكروه فقط، خلاف سائغ، مش خلاف سائغ معناه أن تعمل أنت عايزه، معناه أنك لا تغلظ بالإنكار على من خالف إذا قال: أنا لا أفعله خيلاء، ولكن تنصحه، لأن تعمد الإسبال تحت الكعبين هو من المخيلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح أنه محرم. لذلك نقول: هذه أمور شرعية لا يجوز لأحد أن يحقر من شأنها، ولا أن يستهين بها، ولا أن يقول منكرا على العاملين بها: ضيعتم الجهاد لأنكم انشغلتم بذلك، مع أنه ربما كان هو الآخر مضيعا الجهاد أو عاجزا عنه، فيتهم العاجز الآخر باهتمامه بالقشور وترك الواجبات، مع أن الكل ربما كان مشتركا في العجز. فكم من الناس من يفعلون المنكرات بزعم أنهم منشغلون بتأييد المسلمين في القدس. طب هل ينافي هذا ذك؟ أيدهم واشرح قضيتهم وساعدهم بما تقدر عليه، وفي نفس الوقت التزم، فإنه لا تعارض بين هذا وذك. كمن يتهم الملتحي في زماننا باهتمامه القشور، ويتهم كذلك الحال المنتقبة بزعم أن المهم القلب والأخلاق والمعاملات، فكل واحد يتخذ أمرا معينا هو المهم، الأخلاق أو المعاملات أو الجهاد أو الدعوة أو العلم، ويهمل الباقي، هذا يؤدي إلى فساد وقصور شديد. لذلك نقول: لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل والظاهر والباطن والسلوك والأخلاق والمعاملات، لابد أن نكون متحققين بذلك في كل شؤوننا، لا بمجرد الهيئة الظاهرة فقط ولا بالباطن فقط كما يزعمون، بل فساد الظاهر يدل على فساد الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ظهر الفساد في الخارج فهذا دليل على فساد القلب بالقطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله. فكيف تزعم صلاح القلب وأنت فاسد الظاهر؟ إن الاهتمام بتعلم السنة في كل الأمور والعمل بها وتقنينها واجب، لا يجوز أن نترك بابا من الأبواب بزعم أن هذا الباب غير مهم، أو أن الدين أو أن في الدين قشر ولباب، فيهمل القشر ويؤخذ اللباب، فهذا الزعم بدعة ضلالة. الحقيقة أن القشر ضروري لحفظ اللباب، أشر برتقانة وسيبها هتحصل إيه؟ هتخسر، هتعطب. أي شيء بدون قشر لو هو صح التقسيم، مع أن كلمة القشر فيها نوع من التهوين والتقليل، وهذا لا يجوز في أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، شرعه الله عز وجل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أهل العلم أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يفعلون ذلك ولا يقولون به. ولو كانت هذه الأمور التي يسمونها قشورا غير مهمة، فلماذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأمته بالأمر بها؟ فعندما قال الرجل: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فما منعه فقال فما رفعها إلى فيه. ولفظ أحمد فما وصلت يمينه إلى فمه بعد، يعني ظل مشلولا خلاص لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه، لأن هذا الرجل ما منعه إلا الكبر، فأصابه الله بعجز في يده. ليس هذا أمرا ظاهرا وباطنا، الحقيقة أمر ظاهر ارتبط بأمر إيه؟ باطن. من يتأمل كتب العلماء يجدهم قد ذكروا الأمور الظاهرة كأبواب الطهارة واللباس والهيئة الظاهرة وغير ذلك، كما ذكروا الجهاد والدعوة إلى الله والأخلاق والزهد وأعمال القلوب. إن المفرط هو من ترك الظاهر بزعم أنه يهتم بالباطن، أو ترك القشر بزعم أنه يهتم باللباب. ونصيحة لمن يلتزم بالأمور الظاهرة ويظن أنه بذلك قد اتبع السنة، ويترك قلبه خرابا خاليا من حب الله عز وجل والخوف منه والرغبة والرهبة والتوكل، أو يترك قلبه تدخل فيه أمراض الرياء والحسد والحقد، أو يترك الواجبات الأخرى التي افترضها الله على العباد من دعوة وجهاد وعلم وغير ذلك لزعم أنه قد التزم بالأمور الظاهرة وكفاه ذلك، نقول لا بد من اتباع السنة في الظاهر والباطن لعموم الأدلة التي سقناها من كتاب السنة والإجماع على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن أدلة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن بعموم الدليل، قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما اسم موصول من ألفاظ العموم، أي كل ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه، يشمل ذلك كل ما جاءنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، وما نهاكم عنه فانتهوا فيشمل كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أيضا هذا نكرة في سياق الشرط، إذا قضى أمرا أي أي أمر، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجبه فهو معصية. وقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذه الأولوية في جميع الأمور في كل الأمور. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا ليس فيه أن الأمر الاستحباب كما يظن البعض، وإنما علق بالقدرة لأن الترك في الأصل لا يحتاج إلى قدرة، وأما بالنسبة إلى الفعل فهو الذي يحتاج إلى القدرة والاستطاعة. من قدر على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يمتثل أمره، ما لم يدل الدليل أو يأتي صارف على أن هذا الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب أو للإباحة أو غير ذلك. لكن الأمر والنهي كلاهما من باب واحد، الأمر الوجوب والنهي للتحريم، لكن لماذا علق على الاستطاعة؟ لأن الاستطاعة يحتاج إليها في فعل إنشاء المعدوم الواجب، شيء مش موجود. لكن الترك فيه كف للنفس فقط، أنت لا تحتاج إلى جهد لتترك، وإنما تحتاج إلى قدرة وجهد لتفعل. الأصل أن تكف نفسك، مش هتتحرك، سوف تترك ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور عدم القدرة على الترك إلا مع الإكراه، لأن الأصل أنه أن الترك لا يحتاج إلى قدرة. ولم يقل النبي عليه السلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أردتم، وإنما قال إيه؟ ما استطعتم. فالبعض يخلط المسألتين، يظن أن ما استطعتم يعني ما شئتم، ويكذب ويقول لا أستطيع أي لا أريد، وهذا باطل. الاستطاعة غير الإرادة. قال صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وردتم فيه من حلال فأحلوه وما وردتم فيه من حرام فحرموه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. والإجماع نقله الشافعي فقال أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ومن فرق الدين فجعل بعض مسائله يرجع فيها إلى السنة وبعضها لا يلزم فيها الرجوع إليها أو زادت جرأته حتى قال عنها إنها تافهة، وهذا للأسف يصدر من بعض المنتسبين للدعوة والدين والعياذ بالله، وهذا حقيقته الكفر. لكن أحسن أحواله أن يكون أن نجعله جاهلا متأولا ضالا مخالفا للإجماع. البعض يسأل يقول إذا قلنا بعدم إقامة حد الزنا على من حملت بغير زوج أو سيد فمن أين تصور حملها إذن؟ يمكن أن يحصل حمل بغير جماع. من أنا أعرف قصصا حقيقية وقع فيها حمل بمجرد لبس الأخت ملابس أخيها التي كان قد وقع فيها احتلال، أو تستعمل المنشفة التي استعملها أخوها ولم ينتبه، أو وقع من فوق الثياب معاشرة بين رجل عاقد وبين زوجته ولم يدخل فرجه في فرجها مما لا يجب به الحد ووقع حمل بذلك، وقد يدب المني إلى فرج المرأة دون أن يحصل جماع. أخ يقول مسألة تقبيل أيدي العلماء أنا أقول أنه ليست من السنة. نعم، الذي يحدث من الإخوة في التقبيل في كل مرة وفي كل حين وكلما صافح شيخا من المشايخ قبل يده أن هذا ليس من السنة، ليس هذا هدي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يخالف السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إذا لقي أحدنا أخاه أينحني له؟ قال لا. أيعتنقه؟ قال لا. قال أو يلتزمه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فلماذا هجرنا هذه السنة؟ ثم إن الشيخ أول ما تمد يدك لتصافح فتريد التقبيل ينزع يده فلا تتم المصافحة، فهذا فعلا أدى إلى ترك هذه السنة، سنة المصافحة المأمور بها للغلو في مسألة ثبت بها الحديث مرة واحدة. هل يفعل ما ثبت مرة واحدة على صيغة الدوام والاستمرار حتى تكون سنة ثابتة، يعني يكون من تركها مقصرا عن تعبير حبه للعلماء؟ الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، ولو كانوا يفعلون ما يفعله الإخوة لنقل ذلك متواترا، ليس أنه نقل مرة واحدة، حينقل في كل مرة يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلون يده ورأسه، يقبلون يده ورجله. وقع حديث واحد في قصة عودة الصحابة رضي الله عنهم من مؤتة عندما قال بل أنتم العكارون إن شاء الله، ففرج عنهم كربة التهمة بالفرار فقال فقبلنا يديه رجليه. زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس رضي الله عنه لما كان يأخذ بلجام بغلته أو يأخذ بشيء من دبته تعظيما لأمر العلماء. فهذه نوادر، لو فعلت على سبيل النادر فنعم، أما أن تصبح عادة مستمرة مستقرة ويقال بعد ذلك أن هذا من الأدب من مع العلماء، الأدب مع العلماء ليس أعلى منه الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. من أصحاب النبي خير الناس أدبا الصحابة رضي الله عنهم، ولو كانوا يفعلون ذلك لنقل ولم ينقل، فدل ذلك على أن هذه المبالغة وهذا الاستكثار من هذه المسألة حتى صارت عادة مستمرة خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أقول يأثم بذلك خاصة مع التأول ومع أن الشيخ الفلاني قد فعل والشيخ الفلاني قد ترك يده للناس، وأحيانا الشيخ يعجز عن أن يفعل ذلك خصوصا مع الدماغ، يروح واحد جايب دماغه واخدها وشادد إيده واخدها، فمثل هذا الأمر قد يعجز. أما الشيخ فلاني قد فعل فمثل هذا قد يكون يرى مصلحة ما في أمر معين في لحظة معينة، ليس أن هذه تكون سنة. ولو فعلها بعض المشايخ فالعبرة بالأدلة من الكتاب والسنة وليست يعني ما فعله البعض. فنقول هل هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم وهدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه؟ تفعل مرة في العمر مرتين، لكن أن تكون سمة دائمة هذا أدى إلى ضياع سنة المصافحة. عمل ايه؟ وهل هناك فضل اعلى من فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؟ وهل هناك فضل اعظم من فضل الصحابة على التابعين؟ وانما كانوا يفعلون ذلك كما ذكرنا على سبيل الندرة، لكن على سبيل الاستمرار هذا لم يرد. الوالد والوالدة يفعل احيانا ايضا. نعم يفعل ذلك احيانا ايضا، الوالد والوالدة لا بأس ان يفعل ذلك احيانا برا بهما وترضية لخاطرهما، وليس انه ايضا يفعل في كل مرة ينحني، لان الانحناء هذا ليس هو الاصل. تقبيل الرأس ايضا امر لم يرد، انما ورد في تقبيل النبي ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قبض عليه الصلاة والسلام، وهذا ايضا يشق فعلا والله، والمعانقة الدائمة تشق كل ما، خصوصا إذا كان الأمر يتكرر، فهذا فعلا أمر أراه محدثا بهذه الطريقة، على الأقل أراه خلاف هدي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك حديث ورد في العمر، وأنا تخيل كده لو الصحابة اتنقلت الجمعة إزاي، الجمعة صلاة الجمعة متواترة ولا لا؟ لأن الرسول بيفعلها كل أسبوع مرة. تخيل كده لو كان الصحابة كل أسبوع يخش يبوس يد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هيتنقل برضو بنفس بالطريقة دي؟ يعني عملك انت يعني انك انت كل اسبوع مرة يعني كان هيتنقل متواتر.